ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب النيس ملك النيس إله النيس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.